أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. تضمن هذا الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين، يعني الذين إذا أرادوا التحلل من العمرة أو من الحج حلقوا رؤوسهم ولم يقتصروا على التقصير، فهذا دعاء من النبي للمحلقين بالرحمة: اللهم ارحم المحلقين. سبب هذا الدعاء يعني هو ما فعلوه من الحلق، حيث حلقوا رؤوسهم عند التحلل من العمر أو من الحج. من الناس من يحلق رأسه، معلوم أن حلق الرأس من محظورات الإحرام: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. حلق الرأس من محظورات الإحرام، يعني من الأمور المحرمة، وفي المقابل هو من أنساك الحج عند التحلل، من أنساك الحج والعمرة عند التحلل. يشرع للمعتمر إذا أراد التحلل أن يحلق أو يقص، ويشرع للحاج كذلك. هذا الدعاء من النبي يتضمن الترغيب: اللهم ارحم المحلقين. كل مسلم يحب أن يكون من أهل هذه الدعوة، يحب أن يكون من أهل دعوة النبي، أن يكون ممن دعا له النبي بالرحمة، ففي هذا ترغيب، ترغيب في الحلق. والناس منهم يعني المعتاد في مجتمع الصحابة إنهم يحبون توفير شعوره، فلهذا بعضهم يشح بشعره فيقصر ولا يحلق، يقصر لأنه يريد أن يبقى شعره. ولهذا لما قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين. يعني قل يا رسول الله والمقصرين، يعني وارحم المقصرين، لأنهم الآن الناس الحجاج والعمار عند التحلل منهم من يحلق ومنهم من يقصر، فالرسول دعا للمحلقين، ومن الناس والذين يعني يرغبون في إبقاء شعورهم يعني يفضلون التقصير، يعني يختارون التقصير. فلهذا قالوا يعني كما دعوت للمحلقين قل والمقصرين، يعني وارحم المقصرين. فدعا مرتين أو ثلاث، لما قالوا والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين، فقالوا والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين، في بعض الروايات مرتين وفي بعضها ثلاث، وهي الأحرى أنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، لأنه قال في الأخيرة والمقصرين، يعني قال في الأخيرة اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. إذن دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، وحينئذ فيكون ذلك أيضا يعني دليلا على تفضيل الحلق على التقصير. الرسول بلغ يعني ابتدأ الدعاء للمحلقين، ولما طلب منه الدعاء للمقصرين أعاد الدعاء للمحلقين، وأخيرا قال والمقصرين، يعني وارحم المقصرين. إذن فكلهم على خير، لكن المحلق أفضل، لأن الرسول دعا له ابتداء ثم دعا له ثلاث مرات، مرتين بدون المقصرين، وبالذال قال وارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم صلى الله عليكم. قلتم وفقكم الله، هذا الحديث أصل في مشروعية الحلق أو التقصير في الحج أو العمرة. هذا الحديث أصل في مشروعية الحلق أو التقصير في الحج أو العمرة، يعني هذا الدليل أصل، يعني دليل لمشروعية الحلق والتقصير، يعني أو التقصير حسب اختيار المكلف، إنما هو دليل على أن ذلك مشروع، وقد دل على ذلك قول النبي وفعله. فدعا للمحلقين وللمقصرين كما تقدم، ولما يعني رمى جمرة العقبة حلق رأسه، دعا الحلاق فحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ولما أمر الصحابة بالتحلل أول ما قدموا مكة أمر كل من لم يسك الهدي كما تقدم أن يطوف ويسعى ويقصر. فدل ذلك على مشروعية الحلق والتقصير في الحج والعمرة، يعني للتحلل، يعني الأصل أن الحلق أو الأخذ من الشعر محظور من محظورات الإحرام، لكن عند التحلل يكون مشروعاً مأموراً به، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتقصير، ورغب في الحلق بهذا الدعاء، ودل على مشروعية الحلق أيضا فعله صلى الله عليه وسلم، فدل على مشروعية الحلق والتقصير، دلت على ذلك السنة القولية والفعلية. نعم، مرة ثانية. أحسن الله إليكم. هذا الحديث أصل في مشروعية الحلق أو التقصير في الحج أو العمرة. نعم. وهذا يدل على أن الحلق أو التقصير نسك، خلافا لمن قال إنه إطلاق من محظور، فهو مباح لا واجب ولا مستحب. وقد ثبت الحلق من فعله صلى الله عليه وسلم. المقصود نقول يعني هذا يدل على أن كان هذا من الفوائد كما سيأتي، إن الحلق والتقصير نسك، يعني عبادة، نسك أي عبادة من عبادات الحج أو العمرة، نسك مثل ما إن الطواف نسك، ورمي الجمرة نسك، والوقوف في عرفة نسك، فكذلك الحلق والتقصير نسك. وهذا قول الجمهور أن الحلق والتقصير نسك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إطلاق من محظور، الإطلاق يعني إباحة للمحظور فقط، كما علمنا أن حلق الشعر كان محظورا في حق المحرم، كان محظورا، فلهذا قالوا إن الأمر به وفعل النبي له إنما هو دليل على الإباحة، دليل على الإباحة، فإذا طاف المعتمر وسعى يباح له أن يحلق رأسه أو يقصر، يباح. إيش معنى يباح؟ يعني إن حلق فلاق، وإن لم يحلق لم يفوته شيء. إذن هو مباح، فليس بواجب ولا مستحب، لاحظ. والصواب أنه أن الحلق أو التقصير واجب، لأن الرسول أمر به في العمرة، أمر بالحلق، أمر الصحابة بالتقصير، وحلق عليه الصلاة والسلام وقال خلوا عني مناسككم. إذن هو نسك من الأنساك، وجعله يعني مناط للتحلل، فمن أراد التحلل من الحج والعمرة فإنه يحلق بعد الطواف والسعي، يحلق أو يقصر، إذن هو نسك. والذين قالوا إنه إطلاق محظور يقول ليس بنسك، يعني ليس بعبادة، إنما هو مباح، والمباح يعني الإنسان فيه مخير، إن شاء فعل وإن شاء ترك، يرجع فعله أو تركه إلى اختياره. فالصواب أنه نسك وليس إطلاقا محظور. يعني مثل إذا تحلل الإنسان إذا فرغ من العمرة فإنه وتحلل يلبس ثيابه، لبس الثياب لا علاقة له بالتحلل، بل هو مباح، إذا تحلل الحاج أو المعتمر أبيح له أن يتطيب أو يلبس المخيط. هؤلاء يقولون وكذلك يباح له أن يحلق أو يقصر، ليس مأمورا بحلق ولا تقصير، لكنه يباح له الحلق والتقصير، يباح. وهذا ما يعبرون عنه بقولهم إطلاق من محظور، يعني إل بما كان محظورا ممنوعا، كان الحلق أو التقصير محظورا على المحرم ممنوعا، يمنع منه المحرم. وعند التحلل أو بعد التحلل يكون مباحا، فقد أطلق وأذن به بعد أن كان ممنوعا بعد أن كان محظورا، وهذا معنى قولهم إطلاق من محظور. فالمحظورات في الإحرام بعد التحلل تصير إيش؟ تصير مباحة، يعني يعود حكمها إلى ما كانت عليه. لكن السنة دلت على أن الحلق والتقصير لا، بخلاف ذلك، بل هو مشروع، بل هو يعني مما يفعل للتحلل، يفعل من أجل التحلل، فلا يكون المعتمر متحللاً حتى يحلق أو يقصر. وكذلك الحاج، وبعض العلم يرى أن التحلل بالنسبة للحاج يحصل برمي الجمرة، وأكثر العلماء على أن التحلل يحصل بفعل اثنين من ثلاثة من مناسك يوم النحر: الرمي والحلق والتقصير والطواف بالبيت. وكثير من أهل العلم يقول إن التحلل من الحج أي التحلل الأول، لأن الحج له تحلل، التحلل أول وتحلل ثاني وهو التحلل التام. فالتحلل من العمرة يكون بما لا بالحلق والتقصير، والتحلل من الحج يكون برمي جمرة العقبة، وعلى القول الآخر يحصل برمي جمرة العقبة ثم التحلل الحلق أو التقصير. نعم. صلى الله عليكم. وقد ثبت الحلق من فعله صلى الله عليه وسلم، فهو سنة قولية وفعلية. سنة قولية لأمر النبي به ودعائه لمن فعله، ودعائه لمن فعله، وفعلية لأن الرسول فعله، فهي سنة قولية وفعلية، لأنه دل عليها فعل النبي وقوله. نعم. أحسن الله إليكم. وقد اختلف في وقت هذا الدعاء، اختلف في وقت هذا الدعاء، متى دعا النبي للمحلقين، متى دعا هذا الدعاء؟ فيه خلاف. قيل إنه دعا به في عمرة الحديبية في السنة السادسة، لما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول البيت، عن دخول مكة وقضاء عمرتهم، وقدر الله أن يبرموا الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يحلقوا أو يقصروا ويتحللوا، وبهذه المناسبة دعا هكذا. وقيل إنه دعا بذلك يوم النحر في حجة الوداع، يعني لما رمى جمرة العقبة ودعا الحلاق، دعا للمحلقين، دعا للمحلقين. يعني هذا الدعاء متى كان؟ هذا هو السؤال. قيل إنه كان يوم النحر في حجة الوداع، يوم النحر بعد جمرة العقبة. وقيل إنه دعا هذا الدعاء يوم صلح الحديبية، لما حصرهم المشركون وصدوا عن البيت، ثم انتهى الأمر بالصلح ورجوع الرسول والصحابة. دعا النبي ترغيبا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا، دعا للمحلقين. نعم. اسمع، قل. أحسن الله إليكم. وقد اختلف في وقت هذا الدعاء، فقيل إنه في عمرة الحديبية حين أحصروا ثم أمروا بالتحلل بعد الصلح، ثم أمروا بالتحلل بعد الصلح. الله الله. لما تم الصلح ومن بنوده، من بنود ومن شروط الصلح أن يرجعوا في هذا العام ويأتوا في العام القادم، أصبح لا بد لهم من التحدي خاص. يعني الأمر يعني نفل وجرى القدر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتحلل. وشق عليهم ذلك نظير مشقة أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة، لما أمرهم أن يحلوا ليرجعوا شق عليهم ذلك وتمنعوا، ثم يعني عزم النبي عليهم وحلق ونحر هديه، فعلموا أن الأمر لا بد منه. اقرأ الكلمة. نعم. أحسن الله إليكم. فقيل إنه في عمرة الحديبية حين أحصروا ثم أمروا بالتحلل بعد الصلح، فتمنعوا يعني لعل وعسى أن يكون فيه في الأمر رخصة، لعل الأمر فيه فرج، يعني يمكن. نعم. فتمنعوا حتى رأوا الجد من النبي صلى الله عليه وسلم حين حلق ونحر هديه. لما نحر هديه حلق رأسه، انتهى، عليه أن الأمر ما فيه أمل أن يتموا عمرتهم، فأقبلوا على مثل ما فعل النبي، أقبلوا على نحر هديهم وحلق رؤوسهم، يحلق بعضهم بعضا. نعم. وقيل إن ذلك في حجة الوداع. هذا القول الثاني، أن هذا الدعاء كان في حجة الوداع. نعم. والأول أظهر. قال ابن عبد البر وهو المحفوظ، الإمام ابن عبد البر أبو عمر بن عبد البر عالم المغرب، يقول إن هذا هو المحفوظ. المحفوظ أن هذا الدعاء كان في عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. نعم. وفي الحديث فوائد، ولكنه يشمل يعني هذا الدعاء ليس خاصا بالمحلقين والمقصرين في تلك العمرة، بل هو دعاء عام. اللهم ارحم المحلقين، فهو دعاء شامل. إذا فيه ترغيب في الحلق في عند التحلل، ترغيب في الحلق وتفضيل للحلق في عمرة الحليبة أو في أي عمرة وكذلك الحج. نعم. وفي الحديث فوائد، الأولى مشروعية الحلق أو التقصير للحاج والمعتمر. هل مشروعية؟ هذا هو معنى قولنا إنه نسك، هو معنى قولنا إنه مشروع. الذين يقولون إنه مباح ما يقولون مشروع، يقول جائز. فرق بين كون الشيء جائزا وكونه مشروع عبادة. فقولنا مشروعية الحلق أو التقصير في الحج أو العمرة، نعم، هو معنى قولنا إنه نسك أي عبادة. نعم. صلى الله عليكم. الثانية أن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الدعاء للمحلقين. ابتدأ يعني هو بدأ يدعو للمحلقين، ثم لما قال هو المقصرين كرر ذلك. نعم. وكرر أن الحلق أفضل من التقصير. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الدعاء للمحلقين وكرره ثلاثا. ودعا للمقصرين مرة. نعم. إلا في عمرة المتمتع فالتقصير له أفضل ليبقى. هنا يعني استثناء، يعني إذا قدم المتمتع وطاف وسعى فالتقصير له أفضل، مع معلل كما ذكر في الفائدة من أجل أن يبقي شيء من شعره لحلقه في تحلله من الحج يوم النحر. هل استثناء؟ يعني نقول إن الحلق أفضل إلا للمتمتع عند تحلله من العمرة، فالتقصير في حقه أفضل للمعنى المذكور. نعم. أحسن الله إليكم. إلا في عمرة المتمتع نعم، فالتقصير له أفضل، وهو ما أمر به النبي الصحابة لما أمرهم أن يجعلوا إحرامهم أو يجعلوا حجهم عمرة، يعني أمرهم أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وأن يقصروا، ندبهم إلى التقصير. نعم. ليبقى ما يحلقه في الحج. ليبقى، هل هو التعليل لماذا فضل التقصير عند التحلل من العمرة في شيء في حق المتمتع؟ ليبقى شيء يحلقه عند تحلله من الحج. نعم. أعد الفائدة. أن الحلق أفضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الدعاء للمحلقين وكرره ثلاثا. إلا في عمرة المتمتع فالتقصير له أفضل، ليبقى ما يحلقه في الحج. وسبب تفضيل المحلقين على المقصرين أنهم أكمل امتثالا. السبب الرسول دعا للمحلقين مرات ورغب في الحلق، وهو الذي فعله، يعني النبي حلق رأسه عند التحلل من نسكه يوم النحر حلق. السبب إن المحلق أكمل يعني في الامتثال، لأن المقصر يعني آثر أن يستبقي شيئا من شعره، كما قلت لكم إن الشيء الشائع عندهم المستقر يعني الرغبة في توفير الشعر، الرغبة في توفير الشعر، فإذا كان يشرع يعني الحلق أو التقصير أيهما أكمل يعني امتثالا واستجابة كما يقال تضحية بشعره، المحلق هو الذي يعني هو أكمل في الامتثال، لأنه يعني آثر ما هو أحب إلى الله ورسوله على ما تحب نفسه. لكن الذي قصره يعني استبقى لنفسه ولرغبته ولحظه شيء منه. هذا معنى قولنا سبب تفضيل الحلق على التقصير. ما سببه؟ أن المحلق أكمل امتثالا من المقصر، وكلاهما مطيع، كلاهما مطيع لربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أعد السبب. أحسن الله إليكم. وسبب. نعم. وسبب تفضيل المحلقين على المقصرين أنهم أكمل امتثالا. نعم. الثالثة، جواز سؤال الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قولهم والمقصرين يا رسول الله، أي قل وارحم المقصرين. هذه الفائدة تتصل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن سؤال الناس، فإنه يعني دلت السنة والأحاديث الكثيرة على أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل الناس، لا يسألهم المال ولا يسألهم الدعاء إلا في حالات قليلة واستثنائية. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام له شأن آخر. ومن أدلة الترغيب عن سؤال الناس قوله صلى الله عليه وسلم: قوله صلى الله عليه وسلم في 70,000: ولا يسترقون، لا يسألون الناس الرقية. هذا راجع إلى الترغيب في الاستغناء عن الناس. المسلم مشروع له أن يدعو لإخوانه ويحسن لإخوانه. نعم، مشروع أن تدعو لإخوانه، لكن ليس من المشروع أن تطلب الدعاء: يا فلان ادعو لي. بعض الناس الآن يكثرون من هذا النوع: ادعو لي يا فلان، ادعو لي يا فلان. أنا إذا قال لي شخص ادعو لي أقول وأنت ادعو لي. كلنا يعني الأصل أن مشروع لنا أن يدعو المؤمن لنفسه ولإخوانه ولمن يحب. لكن الرسول له شأن آخر. هذا يعني مأخذ هذه الفائدة: جواز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. إلا الدعاء العام ممكن تقول لمن ترى فيه الصلاح: ادعو للمسلمين بكذا وكذا، ادعو الله أن يغيث المسلمين، ادعو الله أن يصرف عنهم الشرور والأعداء، ادعو الله للمسلمين. إذن أنت تدعو، تطلب الدعاء، يعني تريد أن تحسن إلى الآخرين. لكن قلت ادعو لي ادعو لي يا فلان، يعني الآن أنزلت حاجتك بهذا الإنسان. أنت ادعو ربك، الله يقول ادعوني أستجب لكم. ادعو لنفسك وللمؤمنين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ومن دعاء الأنبياء أنهم يدعون لأنفسهم ووالديهم وللمؤمنين والمؤمنات، كما في دعاء إبراهيم ونوح عليهم الصلاة والسلام. الله المستعان، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم، جواز. أحسن الله إليكم. جواز سؤال الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك في قولهم: والمقصرين يا رسول الله، أي قل وارحم المقصرين. نعم، طلبوا من النبي أن يدعو المقصرين. نعم. الرابعة: حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. هل مأخوذ من قولهم والمقصرين يا رسول الله والمقصرين؟ هل من حرصهم على الخير؟ يريدون أن يحظوا بهذه الدعوة من النبي، يريدون أن يحظوا ولا يفضلهم المحلقون، يعني الذين يؤثرون التقصير رغبوا من النبي أن يدعو للمقصرين. الذين قالوا والمقصرين كأنهم يعني واضح أنهم يؤثرون التقصير على الخلق ويحبون التقصير، فهم يريدون ألا يحرموا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. نعم. أحسن الله عليكم. الخامسة: فيه شاهد لقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم ذكر المحلقين على المقصرين مما يدل على فضلهم. الله أكبر. يعني أيضا هذا الحديث والدعاء للمحلقين ثلاث مرات، يعني هو شاهد لما جاء في الآية: لا تدخلن المسجد الحرام. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. يعني حال كونكم محلقين وهذه تسمى عند أهل اللغة حال مقدرة، حال مقدرة، لأنهم عند دخول المسجد الحرام، دخول مكة، هل هم محلقون عند الدخول؟ لا، يحلقون فيما بعد. فأهل اللغة يذكرون مثل هذا ويقول النحاة هذه حال مقدرة. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها فيه شاهد لقوله تعالى: أتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم ذكر المحلقين على المقصرين مما يدل على فضلهم. يعني إذن الآية أيضا، الآية تدل على فضل الحلق على التقصير وفضل المحلقين على المقصرين. ما وجهه؟ وجه التقديم، التقديم له دلالة. تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين ومقصرين، يعني بعضكم محلق وبعضكم مقصر، وفي نفس الوقت يدل على جواز التقصير وأنه لا حرج فيه، لكن الحلق أفضل. فدل القرآن ودلت السنة على هذه المسألة وهذه الفضيلة. نعم، صلى الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقا، أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. قلت: موفقكم الله. صفية معروف إنها إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. صفية هي التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم من سبي خيبر، يعني كانت للنبي عليه الصلاة والسلام من سبي خيبر، فأعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها، فكانت في البداية أمة للنبي، ولكن الرسول أكرمها. أي كرم؟ أعتقها وجعل عتقها صداقها، فأصبحت من أمهات المؤمنين. فنالت هذه الفضيلة، فكان سبيها كان نعمة أو سبب نعمة عظيمة لها، إذ آل أمرها أن تكون زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتكون في عداد أمهات المؤمنين. وقصتها معروفة، لما زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه فتحدثت عنده بعض الوقت، ثم لما قامت قام معها النبي صلى الله عليه وسلم ومشى معها إلى الباب، وكان معها يتحدث. فمر رجلان، القصة المعروفة، مر رجلان من الصحابة والنبي واقف مع هذه المرأة، سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام: على لسكما. تمهل، يعني استعجل، لما رأى النبي واقف مع هذه المرأة أسرع، فقال: على لسكما، إنها صفية، صفية، إنها صفية، يعني زوجته عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله، فقال سبحان الله، يعني أيكون في نفوسنا يعني شك أو تهمة في جنابك عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فهو أخبرهما يعني سيادة لهما واحتياطا لهما عن أن يدخل الشيطان عليهما في قلوبهما أمرا يعني عظيما يضرهما في دينهما. إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي أو يقذف في قلوبكما شرا. صلى الله عليه وسلم. الشان المقصود صفية رضي الله عنها، يدل على أن لها منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. القصة إن النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول حج بجميع نساء، الرسول في حجة الوداع حج بنسائه التسع صلوات الله وسلامه عليه. ففي يوم الناحر قد تحلل النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد صفية. تقول عائشة: أراد صفية، أراد منها ما يريد الرجل من أهله، ولعل ذلك في يومها، لعل ذلك في يومها. فقالت عائشة: إنها حائض. لابد أن صفية كانت يعني على تواصل مع عائشة، ولهذا صار عند عائشة يعني خبرة بحالها، فقالت: إنها حائض. فقال: أحابستنا هي؟ يعني إذن حابستنا هي تحبسنا عن سيرهم يوم النحر على وشك الرحيل بعد يومين، على وشك الرحيل بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام، 11 و12 و13، يعني بعد ثلاثة أيام. فقيل له: إنها أفاضت. قال: فلتنفث إذن. يعني إذن أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة، طافت طواف الإفاضة. قال: إذن فلتنفث، إذن ليس هناك عائق لها ولا لنا. صلى الله عليه وسلم: إذن فلتنفر كما ينفر غيرها. اللهم صل وسلم. وفي بعض الروايات أن النبي لما قيل له إنه حائض قال: عقرى حلقى. قال من الدعاء غير المقصود، كقول الإنسان تربت، كقول صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وكقول من أراد الإنكار على أحد في بعض التصرف قاتله الله: ألا فعل كذا وكذا. يعني دعاء من عادة العرب أن يأتوا أو أن يدعوا بعض الدعاء، وكقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثقلتك أمك، ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. صلى الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. صلى الله عليكم. قلت: وفقكم الله، هذا الحديث أصل في منع الحائض الطواف بالبيت كما هذا الحديث أصل في منع الحائض نعم الطواف بالبيت كحديث عائشة. يعني إذن عندنا دليلان على تحريم الطواف على الحائض، حديث عائشة وحديث صفية. نعم. كما دل على ذلك حديث عائشة رضي الله فيما تقدمناه رضي الله عنها حين حاضت بسرف. وفي الحديث فوائد: الأولى جواز إتيان الرجل أهله بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع. يجوز للحاج إذا تحلل التحلل التام يجوز أن يأتي أهله، لأنه قد صار حلالا حلا تاما، لأن الرسول أرادها طلبها وأراد منها ما يريد الرجل من أهله، فعلم أن المحرم إذا تحلل التحلل التام حلت له جميع المحظورات بما في ذلك الجماع. أعد الفائدة. أحسن الله إليكم. جواز إتيان الرجل أهله بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع. وقبل طواف الوداع، نعم. لأنه بطواف الإفاضة يحصل التحلل التام. نعم، بطواف الإفاضة يحصل التحلل التام، لأن الحج له تحلل، تحلل أول يسميه الفقه الأول، والتحلل الثاني، والتحلل التام يكون بالتحلل الثاني. التحلل الأول يحصل كما تقدم برمي جمرة العقبة على أحد القولين، أو بالرمي والحلق أو التقصير على القول الآخر، والتحلل الثاني يحصل بهما وبطواف الإفاضة. نعم. صلى الله عليكم. الثانية تحريم إتيان الحائض. تحريم إتيان الحائض هذا حكم ثابت بالكتاب والسنة. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فدل على تحريم إتيان الحائض الكتاب والسنة، وهو إجماع من جميع أهل العلم، إتيان الحائض حرام. إلى هنا سم. هناك بعض الأسئلة يا شيخ. نعم، هناك بعض الأسئلة. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أجمع بين نية ذبح الهدي ونية ذبح الأضحية بكبش واحد؟ لا لا، الهدي هذا نسك من أنساك الحج، ليس لك أن تدرج، يعني لأنه واجب. هل يصح أن تنوي الفريضة تحية مسجد؟ تقول أصلي الفجر وأنوي صلاة الفجر ركعتين وأنوي تحية مسجد؟ لا، ما تجمع بين فريضة ونافلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة مرت من الميقات. امرأة مرت من الميقات وهي حائض، هل تلبي بالحج؟ ذكرنا هذه المسألة أمس، قلنا إنها يعني إذا قدمت المسلمة تريد الحج وجاءت للميقات وهي حائض تحرم الحج، تحرم الحج والحمد لله، وتفعل المناسك كلها إلا الطواف البيت كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. يعني بعض النساء يمكن يجهل فلا تحرم، وتدخل مكة غير محرمة فتقع في إشكالات. لا، يقول ينبغي أنها تحرم، تدخل بالنسك والحمد لله، وإذا خشيت أنها لا تطهر كما في العمرة، خشيت أنها لا تطهر تشترط أن محلي حيث حبستني، كان إذا كان أهلها لا يمكنونها، لا يمكنونها من البقاء، فتخشى أنها تنتهي، يعني يفرى أهلها من عملهم أو من نزكهم، ثم يضطرونها إلى الرجوع فتشترط، وحينئذ يجوز لها التحلل، وإذا كان يمكنها البقاء فعليها تبقى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من كان مصابا بالصلع هل يلزمه مصابا بالصلع أصلع شيء الصلع؟ أي نعم. هل يلزمه أن يمر أن يمر الموسى إمرارا؟ لا يلزمه، نعم، لأنه لا معنى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: اعتمر رجل في شهر ذي القعدة وقد عزم على الحج متمتعا في نفس العام، إلا أنه لم ينوي ذلك أثناء عمرته، فإذا قدم مكة حاجا فهل تكفيه تلك العمرة؟ أحسن عليكم. يقول: اعتمر رجل في شهر ذي القعدة وقد عزم على الحج متمتعا في نفس العام، إلا أنه لم ينوي ذلك أثناء عمرته، فإذا قدم مكة حاجا فهل تكفيه تلك العمرة؟ لا، رجع انتهى. لا لا، ما تكفي، يعتمر، يحرم بالعمرة من جديد، يحرم بالعمرة من جديد، لأنه رجع. يعني يمكن أنه لو بقي في مكة على عمرته تلك حج يصير ممكن، لأنه تمتع بها حينئذ. أما إذا رجع فإنه إذا رجع إلى بلده وأنسى الحج فإنه إذا أراد التمتع يحرم بعمرة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، إذا كان لي شعر ولا وليس إذا كان لي شعر وأريد أن أحلقه في الحج فهل وافقت السنة في ذلك؟ كأنه يبقيه شيخ، كأنه يبقيه، يعني يقول يقول لي شعر أريد حلقه، لا أريد حلقه إلا في الحج، فهل وافقت السنة بهذا؟ إذا لم تحلقه، لكن ما ينبغي أن يكون طويلا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان شعره إلى شحمة أذنه أو يضرب إلى كتفه. نعم. ولكنه جائز، لو طالب أكثر من ذلك جائز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من مات ولم يحج وكان مفرطا؟ وما توجيه أثر عمر رضي الله عنه: من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا؟ نسأل الله العافية. إذا من ترك الحج متعمدا فالمشروع عند أهل العلم أنه يحج عنه، وأثر عمر هذا يقتضي أنه لا يحج لأنه متعمد لتركه، متعمد لترك الحج، فلم تكن عنده نية. ومن لم يكن كذلك فلا ينفعه أن يحج عنه وهو لم يكن له قصد في الحج، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يذبح الحاج أضحية في بلده وهديا إذا كان متمتعا؟ إيه، ممكن يضحي بالأضحية عن نفسه وأولاده ويذبح الهدي لنسكه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا خص السير بسكينة حين الإفاضة إلى عرفة؟ السكينة مطلوبة في كل وقت، في أي سير السكينة مطلوبة. الله ثم قال السكينة في السير من عرفة. الله لما سمع منهم يعني زحام وزجر للإبل وصياح قال السكينة. فالسكينة مطلوبة في كل حال من السير، ولكن اقتضى ذلك عدم الاقتضاء. إذا حصل تدافع وازدعاء وصراخ نقول السكينة، لكن إذا كانوا الناس سائرين طبيعي نقول لهم شيء؟ نحتاج إلى أن نقول لهم السكينة؟ فالأمر بالسكينة والإرشاد للسكينة لعدم المقتضي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من منع عن حجة الإسلام هل يرفع عنه التكليف بعدم استطاعته؟ يقول: من منع عن حجة الإسلام، منع، نعم، هل يرفع عنه التكليف بعدم استطاعته؟ يعني يرفع عنه التكليف بالحج، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان يعني ممنوع بأي سبب شكل من أشكال المنع فهو معذور، وإذا كان يرجو أن يطلق فينتظر. وإذا كان ميؤوس من إطلاقه فيمكن أن يقال إنه يستنيب من يحج عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يحلق المتمتع شعره إذا كان يريد ذبح أضحية في بلده؟ يقصر، قل يقصر. المعتمر المتمتع نقول يقصر من شعره، ولا يدخل ذلك في النهي، في نهي من أراد التضحية أن يأخذ شيئا من شعره. يعني أنت ذهبت إلى مكة متمتعا وطبت وسعيت، حينئذ يشرع لك التقصير كما تقدم، وأنت ستضحي، ومن أراد الأضحية ودخل أهل عليه هلال بالحجة فإنه ينهى عن أن يأخذ من شعر. نقول له هذا مستثنى. نعم. طيب شيخنا، إذا كان بعد، قد يكون مقصود إذا كان بعد رمي الجمرة يعني يوم النحر وكان له أضحية في بلده، نفس الشيء لا بأس؟ نفس الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم للشباب في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وقل فيه المعين؟ نصيحتي لكل مسلم أن يسأل الله العافية والعصمة من مضلات الفتن، وأن يتجنبوا أسبابها بالإقبال على العلم النافع ومصاحبة الصالحين والبعد عن مواقع الفتن. لا تعرض نفسك للفتن، لا تذهب مثلا للشوارع التي يغشاها الفسقة وتغشاها الفاسقات. على الإنسان أن يأخذ بأسباب السلامة والنجاة والاستقامة، فالاستقامة لها أسباب والانحراف له أسباب، فخذ بأسباب الاستقامة واحذر أسباب الانحراف. انتهى. سؤال أخير يا شيخنا. أخير. نعم. ما السنة أحسن الله إليكم في الحج، ماشيا أم راكبا؟ المستطيع المشي عندي أنه أفضل إذا كان لا مشقة عليه، إذا لم يكن له مشقة ولا مصلحة في ركوبه. ذكر أهل العلم هذه المسألة في تفسير: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وراجعوها في أضواء البيان لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. فالأضاء أن الحج ماشيا أفضل، إلا من تكون له مصلحة، من تكون يعني في ركوبه مصلحة. فالنبي حج راكبا صلى الله عليه وسلم، لكن ركوبه في مصلحة، يراه الناس ويقتدون به ويسألونه ما أشبه ذلك. وكذلك من يشق عليه ويحصل له يعني يتضرر بالمشي، لا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله أعلم. شكر الله لكم.